طيب الحمد لله. هو ابتداء انا بعتذر بس عن التأخير لعذر طارئ يعني، ان شاء الله نحاول نتدارك بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ان شاء الله النهارده هنتابع مع بعضنا في تفسير سور جزء عام. كنا فضل الله عز وجل يعني توقفنا في المره الماضيه مع سوره القدر، النهارده معانا سوره البينه. الحقيقه سوره البينه من السور اللي العلماء بيقولوا يعني ان فيها مش عايزه اقول صعوبه، لكن فيها جهد في الفهم او في الاستيعاب، فنحاول شويه نبسطها. هي سوره البينه بتتميز عن جميع سور جزء عام السابقه ان هي اول سوره مدنيه قبل الجزء عام، يعني كل اللي فات كان مكي فقط، انما سوره البينه سوره مدنيه والطابع المدني موجود فيها. ولذلك يمكن من الحاجات اللي بتتسبب انه كتير مننا واحنا اطفال كانت سوره البينه بتبقى تقيله في الحفظ دونا عن بقيه سور جزء عامة. يعني جزء عامة كله الآيات صغيرة، القطع صغير، الأداء عالي، والقضايا العقدية والإيمانية أعلى. سورة البينة زي القرآن المدني كده، فيها آيات من فيها طول، فيها مخاطبة لأهل الكتاب، فيها شيء من اللفت للتشريع والقضية التشريعية والإذعان لها، بعض قضايا الأحكام برضو. يعني فيها طبائع القرآن المدني. نقرأ السورة كده وربنا ييسر لنا. ولا أنا معلش بعتذر تاني والله، بس هو كان يعني موقف صعب شوية، الحمد لله أنه مر على خير، اللهم لك الحمد. ندخل في السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. زي ما قلنا الآيات بتاعت السورة محتاجة شوية تركيز ويعني شوية جهد في الفهم، فنبتدي فيها كده. زي ما قلت برضو مش فيها الجو بتاع القرآن المكي اللي هو الإقسام ولفت النظر إلى القضايا الكونية والقضايا اللي فيها آيات إعجاز وإثبات لقدرة الله في الخلق، وبالتالي دعوة الناس للإيمان بالله ربا، وبعدين الانطلاق نحو تأليه وما شابه اللي كانت متكررة معنا في معظم السور اللي فاتت. لا دي زي طبيعة القرآن المدني، البقرة وآل عمران فيها خطاب مباشر لأهل الكتاب، كلام عنهم، تناول لقصتهم، تعليق على أفعالهم، فيعني زي ما قلنا لها طبع مختلف كده شوي. وزي ما قلت ده يمكن سبب ان هي تحس انها كأنها واقفة لوحدها في جزء عام كده. سورة البيان: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الله عز وجل يبدأ الآية بهذا الخطاب الخبري الذي يقرر قضية من القضايا اللي بتصف حال أهل الكتاب. لم يكن الذين كفروا، يعني ما كانوا، ولم يكن هذا حالهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. والحقيقة بسبب صياغة الآية ولفظة منفكين، هي منفكين يعني منفك الشيء إذا فصله وتركه ومثلا فوته أو ضيعه، كل ده ممكن تنسحب على دلالة معنى منفكين. فبرضو الاستخدام لم يكن بالمضارعة مع منفكين خلت كتير من المفسرين يعني يجتهدوا فيها أقوال كتيرة جدا، بعضهم وصلها لعشرين قول، بعضهم أقل بعضهم أكثر، لكن يعني الإنسان هيحاول يختصر بأقوى الأقوال. يعني ابتداء الكلام عن الذين كفروا، والذين كفروا يعني الذين جحدوا الحق وكفروا بالله عز وجل، ودي محل اتفاق في معنى الكفر اللي هو مغايرة الملة وجحود الإسلام وعدم الإيمان بالله ولا برسوله. بس الفرق هنا أنه الله عز وجل صنفهم قسمين، يعني المخاطبين في السورة هنا قسمين من الكفار: القسم الأول من أهل الكتاب، والقسم الثاني والمشركين. والمخاطب الأول أهل الكتاب لأن هم الأساس في الكفر في المدينة، يعني الكفر اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قابلوه في المدينة كان أساسا كفر أهل الكتاب، كفر اليهود على وجه الخصوص. موجود بعض النصارى، موجود بعض النصارى، لكن الأكثرية كانت لليهود كأهل الكتاب. والمشركين بالتبعية لأنه الشرك كان منتشر في جزيرة العرب، والشرك صورة من صور الكفر، ولذلك ربنا جعل الكفر هنا ذكر صورتين من صور، لأنه لفظة الكفر يعني ممكن تعم من وجه ممكن تخص من وجه، لكن الوجه اللي معنا هنا هي وجه عموم لها اللي هو كل من كفر بالله عز وجل يعتبر كافر. وبعدين خصصت ب أو أو أو ذكر في في في في أنواعها نوعين: أهل الكتاب الكفرة والمشركين الكفر، فجعل الاثنين كفر، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الاثنين صنفين من أصناف الكفر. أهل الكتاب يعني الذين نزل عليهم كتاب، وإحنا بالنسبة لنا لما بيذكر لنا في القرآن أهل الكتاب لا نعرف منهم إلا اليهود والنصارى، دول اللي أهل الكتاب إحنا نعرفه ندركه، مذكور لنا ومذكور لنا المعاملات اللي دارت في قصتهم وفي حياتهم مع أنبيائهم، اليهود مع نبي الله موسى، النصارى مع نبي الله عيسى، كفرهم، جحودهم، تحريفهم للشرائع والعقائد. ومن أهم مواطن كفرهم هو قضية أنهم يعني جحدوا التوحيد، علشان كده هيجي معنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هم جحدوا هذا، فكان هذا أهم مناط من مناطات كفرهم، يعني هم مثلا ممكن يكونوا حرفوا في الأحكام، حرفوا في العقوبات، حرفوا في بعض الأمور الشرعية، لكن أخطر شيء بيؤدي بالإنسان إلى الكفر هو التحريف العقدي. إن هم اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وهذا قول كفر صراح. فهؤلاء الكفار من أهل الكتاب اليهود والنصارى، برضو مش معنى ذلك ان مفيش اهل كتاب تانيين، لا، لان احنا عندنا الرسل عددهم قرابة عدة اهل بدر 314 و13، عدد كبير. واغلب الاقوال في ترجيح معنى الرسل هو الذي نزل برسالة مجددة، بكتاب مجدد، انما الانبياء هم الذين نزلوا باحياء الرسالة السابقة. فكده معناها ان احنا ممكن يكون عندنا 300 وكسر الرسول، ممكن يكون معاهم اكتر بنفس عددهم كتب او شرائع او، لكن كل هذا لا نعرف عنه شيء. ولذلك زي ما ربنا قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، في جزء من الرسالات احنا ما نعرفش عنه حاجة، في جزء من الكتب احنا ما نعرفش عنه حاجة، احنا بنعرف في الامور الغيبية ما ثبت بالنص، لا نستطيع ان نزيد على هذا ولا ان ننقص. فأهل الكتاب بالنسبة لنا هم اليهود والنصارى، ده الاساس. المشركين بقى هيبقوا كل من اشرك بالله عز وجل فاتخذ الها مع الله عز وجل من غير ما يكون منزل عليه اي شرعة سماوية سابقة حرفها، يعني مثلا عبدة الأصنام، البوذيين، الزرادشتيين، أي ملة من الملل بتعبد أي حاجة هي بتعبدها، يعبدوا حتى ملائكة، يعبدوا الجن، يعبدوا أصنام، يعبدوا أشجار، يعبدوا أوثان، بس ليس لهم دين سماوي محرف. دول بالنسبة لنا هيبقوا تبع المشركين لأنهم أشركوا مع الله عز وجل إلها غير، فبهذا صاروا كفار. يبقى أنا إذن عندي السورة ذكرت نوعين من الكفار، نوع اسمه أهل الكتاب ونوع اسمه المشركين، وربنا دخلهم هما الاثنين في وصف الذين كفروا من هؤلاء أو هؤلاء. وهذا طبعا دليل دامغ، مش عارف أقول يعني احنا مش محتاجين يقولوا يعني على كفر أهل الكتاب، لأن الله عز وجل صرح بهذا في مواطن أخرى من القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. المسألة لا تحتمل المزايدة، يعني الناس تزايد على بعضها مع بقى تدخل السياسة والحزبية والتلاعب الألفاظي ومش عارفة إيه واستقطاب أصوات الناخبين وأي عك من اللي بيحصل، فتبتدي الناس تضيع ثوابت الدين ويقولك ما هو كل اللي بيؤمن بنبي يبقى مؤمن برضه، زي ما طلع واحد وللأسف الشديد يعني يدعي أنه من أهل العلم وللأسف ينتسب إلى الأزهر ويقول كده كل من بؤمن بنبي فهو مؤمن. طيب بس انت كده بتلعب بالألفاظ، ده انا عايز اقولك ان اللي بيؤمن بالشجرة مؤمن لانه مؤمن بالشجرة، انما احنا الكلام على المؤمن الايمان المراد في هذا الدين، وهو لا ينعقد ايمانا حتى يؤمن بالله وحده. ولذلك هو بالنسبة لهذا الدين وان كان في الاصطلاح اللفظي مؤمن بما اعتقد به، الا انه في هذا الدين هو كافر. لكن هذا طبعا من زي ما قلت من التمييع واللعب، وانه يبيع دينه عشان يشتري عرض من الدنيا قليل، شهرة او فلوس او منصب او وجهة او ما شابه. لا، احنا كمسلمين نعتقد ان اهل الكتاب كفار والمشركين كفار، مش كده وبس، كل من اتخذ مع الله الها غير الله كافر. ما دي تقوليش ما انا ما بقولش على حد كافر. طب هو من لم يكفر الكافر فهو كافر حضرتك، ازاي ما اقولش على الكافر كافر؟ ازاي يعني؟ لازم المؤمن يعتقد بالكفر والايمان، لازم زي ما في مؤمنين في كفار. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البين. زي ما قلت العلماء بلفظة لم يكن ومنفكين هي دي اهم، لانه الذين كفروا والمشركين من والمشركين وأهل الكتاب ألفاظ مش محتملة أي اختلاف، كل المفسرين متفقين على هذا الحظ من المذكور في بيان معنى الذين كفروا، بيان معنى أهل الكتاب، بيان معنى المشركين. إنما الإشكاليات كلها في لم يكن ومنفكين، هي دي اللي حملت كل الأوجه. لم يكن الذين كفروا منفكين، في علماء قالوا يعني لم يكونوا منفصلين ولا متنازعين ولا متقطعين، إنما كانوا على قلب رجل واحد في انتظار البينة. وده من الأقوال الكويسة يعني المذكورة كويسة، أنه منفكين هنا من فك الشيء إذا فصله وإذا أدى إلى تفرقه، و يعني فك لما تكون حاجة مربوطة مع بعضها وتفكيها تقوم تبعثر وتتفكك. فقالوا أهل الكتاب والمشركين ما كانوش متفككين ولا متبعثرين، إنما كانوا متعايشين وعلى قلب رجل واحد، من جهة قضية إنهم يعني على الملة، كل واحد على على على مزاجه، وكل واحد منتظر اللي منتظره، وخصوصا أهل الكتاب، لأنه أهل الكتاب كانوا يستفتحوا على المشركين بنبي آخر الزمان وبيقولوا لهم كده أظلنا زمان نبي وينزل وهنحاربكم، وكان الكل منتظر، اليهود والنصارى منتظرينه، وكل واحد بيمنى انه يطلع من عنده هو من تبعه هو. فما كانوش متفككين الا لما جاءت البينة تفرقوا بقى، تفرق اهل الكتاب على وجه الخصوص، والمشركين بقوا على كفره. ده قول. في قول تاني قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. قال منفكين هنا بمعنى متروكين، فك إذا يعني هو بيقوله من الفك إنك أنت الشيء يبقى مهمل مترك، فقالوا يبقى هم ما كانوش متركين، إنما كانوا في حالة من الانتظار نزول النبي، وعندهم من المنهجيات ما يضبط لهم تعبديتهم لحد نزول ذلك. حنيفية وفي نصرانية، لكن الأمانة القول ده مش بقوة القول الأولاني. يعني برضو في علماء قالوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قالوا منفكين أي معذبين هالكين، يعني ما كان يتوقع أن يقع عليهم العذاب. منفكين بقى من التفكيك، يعني هم نفسهم تفككوا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أو من المشركين مبعثرين وهالكين ومعذبين حتى تأتيهم البينة. ويمكن القول ده برضو قول قوي جدا، لأنه ربنا قال في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكأن الله عز وجل هنا يقرر نفس الحقيقة اللي في تلك الآية، يقول لم يكون الكفار سواء من أهل الكتاب أو المشركين مستحقين للعذاب والهلكة والتفكيك والضياع، ويعني اللي هو تبعات بقى معنى التفكيك والبعثرة والهلكة، إلا لما أقيمت عليهم الحجة بإرسال البينة. طبعا زي ما انت شايفة أنه هي بتنبني على طريقة المفسرين في إدارة فحوى الآية، يعني لكن هم متفقين على معنى مشترك واحد، وهو أنه يعني المعنى واحد، إنما طريقة تصريف في دلالة ألفاظ الآية هي اللي بيجتهدوا فيه. المعنى المستقر إن المشركين قبل ما ينزل الرسول كانوا على حالة من الانتظار والاستقطاب الداخلي لانتظار هذا الرسول، ولو ماتوا على حالتهم تلك من الكفر وعدم الاهتداء وعدم الـ يعني القيام بحق الله عز وجل بالتوحيد، كانوا هيستحقوا الهلكة والعذاب. لكن لما أرسل الله عز وجل عليهم الرسول افترقوا بقى، يبقى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لم يكونوا معذبين حتى يأتيهم الرسول الذي يقيم عليهم الحج، لم يكونوا متركين إلا لما نرسل إليهم الرسول يقيم عليهم الحجة، لم يكونوا يعني مبعثرين أو مختلفين إلا لما أرسلنا إليهم الرسول فتفرقوا إلى فريق مؤمن وفريق كافر. يعني كفاية الثلاث أقوال دول مثلا. يعني هو طبعا في أقوال أكثر من كده، بس زي ما أنت شايفة الأقوال كلها في طريقة تفعيل الألفاظ وليس فيها مغايرة خالص في الدلالة. الدلالة تعتبر ثابتة إنه هي بتدل على إنه كان في كفار مشركين وأهل كتاب، وربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم رسول يقيم عليهم الحجة، واللي آمن منهم ربنا هيكرمه، واللي كفر منهم ربنا هيعذبه. دي الخلاصة المتفق عليها في أقوال المفسرين كلهم، بقطع النظر بقى عن كيف يعني تسقط الألفاظ على المعاني بحيث ان نصل الى هذه الدلالة. يعني زي انا قلت لك حوالي ثلاث طرق، هم في اكتر من كده كتير. يعني بعضهم وصلوا لعشرين وجه يعني، لكن هي في الاخر بتصب في فلك انه الكفار من اهل الكتاب والمشركين اقام الله عليهم الحجة وبين لهم الطريق ودحض مزاعمهم في طلب الهداية او في البحث عن الاهتداء، وأقام عليهم الحجة في استحقاق العذاب بالبين. لم يكونوا متركين أو معذبين أو هالكين أو متشرذمين، إلا أن تقام عليهم الحجة بالبين حتى تأتيهم البين، لحد ما تجيلهم البينة تقيم عليهم الحب. وبالتالي يمكن القول بتاع هالكين يعني قوي، لكن برضو متفرقين أو متبعثرين يتقوى بالتفرقة اللي هتيجي بعد كده في الآيات اللي بعدها. حتى تأتيهم البينة، حتى تصل إليهم البينة، والبينة من البيان، والبيان يعني الوضوح، يعني كأنه بيقول حتى تأتيهم الواضحة الكاشفة العلامة البارزة المميزة، المميزة التي لا تحتمل لا التباس ولا تخبط ولا ان حد يتلخبط فيها او يشك فيها. هي آية واضحة جدا، صريحة جدا، مبينة جدا، ما تحتملش اي غلط. اللي هي ايه الآية؟ الآية اللي بعد منها نصت عليها صراحة، ولذلك برضو العلماء لما تكلموا في البينة ايه وقعدوا يقولوا أقوال كتيرة، الحقيقة أقوى الأقوال هو حمل الآية التالية على أنها مفسرة للآية الأولى، رسول من الله، بدل مباشر من البين تأتيهم البينة رسول من الله. بعضهم قالوا لا، البينة حاجة ورسول من الله عز وجل دي جملة ثانية، وبالتالي قالوا لا، ده البينة دي البيان، لا الكتاب السماوي، لا العلامة المعجزة، لا الآية المنزلة في كتابهم. تكلموا أقوال كثيرة، لكن أنا برضو مش عايزة، لأنه زي ما قلت الصورة دي في كلام المفسرين عليها كلام يعني متفرع شديد التفرق، فأنا بحاول أجمعها قدر المستطاع يعني. فأقوى الأقوال اللي يمكن تنجمع فيها أكثر من قول يعني ويبقى لا تعارض، إن تحمل البينة على أنها الرسول، وبالتالي تبقى البينة الرسول ومعه الكتاب المنزل عليه ومعه المعجزات الدالة على صدقه ومعه البينات الموضحة لعلامته، ومعها ما يقال أنه عنده من العلامات المثبتة في كتب أهل الكتاب ما يجعل تعرفهم عليه تعرف لا يحتمل أي الخلاف. كل دي كل واحدة منهم عبارة عن قول، بس أنا دمجتهم في بعضهم لأني مقتنعة أنه لا تعارض بينهم. أما أقول البينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، البينة هي القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، البينة هي الآيات التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعجزات، البينة هي العلامات التي تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم وبالتالي تثبت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده بيدور في فلك حاجة واحدة بس، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه علامة واضحة هتبين كيف يعني يتفرق ويتحدد مصير أهل الكتاب أو المشركين تجاه هذه العلامة. هيحصل بقى يهلك أقوام وينجو أقوام، يثبت أقوام ويقع أقوام، يتفرقوا بقى حتى تأتيهم البين رسول من الله، هذا زي ما قلت لك حملها على المعنى المباشر اللصيق أقوى، وإن كان يمكن جمع بقية الأقوال، مش بقيتها قوي لأن في بعض غرائب الأقوال أنا ما ذكرتهاش بصراحة يعني عشان ما نحصلش تشتت، إنما يمكن الثلاث أربع أقوال اللي أنا قلتهم دول ينجمعوا تحت لفظ يعني فهم البينة على أنها تدور حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول من الله يتلو صحفا مطهر، هذا الرسول الذي هو يبين الحق وهو العلامة البينة الفاضحة الكاشفة والعلامة التي لا تحتمل الارتباك كونه معه آيات على مثلها يؤمن قومه، وهو الذي معه الكتاب المنزل الواضح البين، وهو الذي وصفه واضح وجلي في كتب أهل الكتاب يعرفونه. وحتى يعني يمكن في الحتة دي المفسرين لما قالوا العلامة اللي في كتب أهل الكتاب قالوا طب قضية المشركين هتبقى مشكلة شوية، فقالوا برضو أنه كان فيه من العلامات التي علمها المشركين عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي خلتهم يحسوا برضو، وذكروا بقى قصة أبي طالب مع الراهب في الرحلة، مش عارفة المرأة اللي كانت عايزة تتجوز عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم عشان نور في وجهه، والحاجات كده يعني أنه فيه شواهد فضلا عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومش عارفة انكفاء إيه وطعام الفيل. يعني برضو اجتهد العلماء لأنه زي ما قلت لك هي فيها أقوال كتيرة وكل واحد بيحاول يقوي قوله يعني، لكن الجمع فضل الله عز وجل ممكن، واستقرار المعنى هو ده اللي مستقر يعني بقطع النظر. يعني انت لما تقرأي في مثلا يعني حاولت قصارى جهدي ان انا اكتر التفاسير في التحضير اكتر ما استطيع، لكن الحقيقه تحس ان التفاسير كلها بتصب في جو واحد وان كانت الالفاظ متفاوته تماما او حمل اللفظ على وجه بعينه بيختلف من التفسير ده للتاني تماما، لكن كلها بتصب في جو واحد وهو ان الله عز وجل اقام الحجه على أهل الكتاب وأقام الحجة على المشركين بإرسال آية بينة واضحة هي رسول، رسول من الله أي من عند الله عز وجل يتلو صحفا مطهرة، يقرأ عليكم صحفا مطهرة أي كتب طاهرة، الصحف اللي هي اللي بيكتب فيها المكتوبات يعني اللي هي بتبقى حاجة زي يعني حاجة كبيرة يعني زي ما تقولي أمهات الأشياء، جمع صحيفة وهو ما يوثق فيه الإنسان مكتوباته يعني. مطهرة يعني طاهرة من الدرن، طاهرة من السوء، طاهرة من الشر، طاهرة من أن يمسها الشياطين أو أن يتلاعب فيها الشياطين، يطلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة. الكتب هي الأصل في الكتب الحاجة المكتوبة، ولذلك الصحف هي زي القراطيس كده والكتب المكتوبات فيها، وممكن الصحف والكتب يكونوا بدائل لبعضهم البعض، لكن لفظ فيها هي اللي اقتضت ان المفسرين يحملوا كتب على المكتوبات أكثر منها على عموم اللفظ في التساوي بينها وبين الصحف. يعني ممكن في مواطن أخرى الناس تساوي في التفسير بين الصحف والكتب، لأن الصحف هي الحاجات اللي بتكتب فيها والكتب برضو الكتب اللي مكتوب فيها، لكن لأن الله عز وجل قال فيها يتلو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هذه الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، قالوا يبقى إذن يمكن صرف معنى كتب إلى المكتوبات، لأن عشان لفظة فيها اللي هي بين يدي كلمة كتب، يعني الصحف فيها كتب قيمة يبقى مكتوبات قيمة، مكتوبات قيمة، والمكتوبات فيها دي بقى هي الأحكام والشرائع والحدود والأوامر والنواهي، كل دي موجودة في قلب الصحف المطهرة النازلة من عند الله عز وجل. يمكن من غرائب التفسير ان بعض المفسرين قالوا رسول حملوها على الرسول الملك، لكن الحقيقه الاقوى زي ما قلت حملها على الرسول البشري لانه ده محل التحدي لاهل الكتاب والمشركين، لانه ايه ظاهره وعلامه واضحه يلتمسونها، لكن مش معنى ذلك برضو ان الرسول البشري يعني منفك عن الرسول الملكي، لانه الرسول البشري لا يستطيع تحمل الكتب والصحف والمنزل من عند الله عز وجل إلا من خلال تلقيه من الرسول الملكي. يعني زي ما قلت إن الصياغة هي اللي فيها جهد في الفهم، لكن الثمرة البيانية بتاعة دلالة الآية ما فيش فيها اختلاف بين المفسرين تقريبا. عشان لو أي حد منكم حاول يقرأ في أي كتاب من كتب التفسير وقابل بقى نقول العلماء وكلام العلماء، يعني القرطبي طول في الموضوع، البغوي برضو أظن طول أكتر من مفسر، طوله جدا في الموضوع. لكن زي ما قلت الثمرة بتصب في خانة واحدة، وهي إقامة الحجة على أهل الكتاب والمشركين بإرسال رسول تلقى الوحي من عبر رسول الملكي ومعه صحف وكتب منزلة من عند الله عز وجل فيها مدون فيها ومكتوب فيها الأحكام والتشريعات والبيانات القيمة التي تستقيم بها حياة الناس وتدل الناس على الطريق القويم وتعين الناس على إقامة حياة مستقيمة. كتب قيمة، قيمة ذات قيمة وذات قدر، وتقوم حال الناس وترفع قدرهم وقيمتهم باتباعه. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هنا بقى برضو أنا قلت في الأول إنه في أكثر من قول، في قول متمشي مباشرة مع وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، اللي هو قال إنه أهل الكتاب والمشركين كانوا على حاجة واحدة في انتظار، يعني في ثبات حالهم وانتظار نبي آخر الزمان اللي كان البعض يتوقعه، وبعدين حصلت الفرقة لما ظهر فعلا مش كل اللي كانوا مستنيين على قلب رجل واحد آمنوا، لا في ناس آمنوا في ناس كفر. ده قول. الأقوال الثانية قالوا إن الآية دي لها دلالة مش متممة للآية الأولانية، لا هي منفصلة عنها لو حملنا على أنه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين حتى تأتيهم البينة، أي لم يكونوا هالكين أو مفرقين أو معذبين إلا لما تقام عليهم الحجة. قال بقى هنا ده إنشاء لمعنى جديد، وهو أنه حصل لهم الفرقة لما نزل عليهم الكتاب واختلفوا في هذا الكتاب بين مؤمن وكافر. برضو الخلاصة انه الآية دي بتصب في خانة واحدة، وهي خانة انه الفرقة حصلت بالفعل في الصف الكافر لما نزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم ونبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت فرقة حقيقية في هذا الصف، وهو انه فريق آمن به وفريق كفر به، فتفرقوا بقى، تفرقوا بين مؤمن وكافر، بين إنسان أذعن واستسلم وإنسان جحد وأنكر. يبقى وما تفرقوا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. برضو العلماء تكلموا في لماذا بقى استثنى المشركين من الخطاب في الآية الثانية، وإن كان ذكرهم فوق أهل الكتاب كان معتبرهم مع المشركين كفار، جي في وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة ذكر الذين أوتوا الكتاب بس ولم يتكلم عن المشركين. العلماء هنا قالوا لأنه المعلومية السابقة بخبر هذا الرسول كانت موجودة ضمنا عند المشركين، لكن لم تكن بهذا الانتشار ولا بهذا الزيع ولا بهذا الـ يعني الاستقرار، إنما كانت مستقرة جدا ومعلومة جدا عند أهل الكتاب. يعني قضية أن أهل الكتاب يعرفون وصفه ويعرفون قدومه وينتظرونه لدرجة أنهم هجروا لحد يثرب عشان يقعدوا فيها، عشان هي فيها مواصفات نبي آخر الزمان اللي هم قاعدين يستنوه، لدرجة أنه أنتوا عارفين في قصة عبد الله بن سلام لما قعد، لا سلمان الفارسي لما قعد يدور عشان ينظر إلى خاتم النبوة، يعني من كثرة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فعلا، يعني ففي معرفة تامة أعلى عند أهل الكتاب. كمان فيها تشنيع على أهل الكتاب إن هم أولى الناس بعدم الافتراق، لأنه يعني أنتوا أعلم بقضية نزول كتاب ودخول ناس في الإيمان به وجحود ناس له وإنكاره، أنتوا خطوا التجربة قبل كده مع التوراة وخطوا التجربة قبل كده مع الإنجيل، فأنتوا بالذات ما يصحش منكم أن أنتوا تفترقوا على الحق، المفروض أنتوا كلكم أصحاب تجربة إيمانية بدين منزل من عند الله عز وجل المفروض كلكم تؤمنوا. يعني المشركين مثلا ما خدوش مثل هذه التجربة، يعني ممكن مظنة الافتراق، إنما أنتوا كان المفروض مع سبق علمكم بأنه هو رسول حقيقي ومنزل بالعلامات والإشارات والإرهاصات. ده هم حتى بين يدي، يعني في في في في القصص في السير، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هم رأوا، كانوا بيتنجموا، يعني رأوا النجم نبي الختان، بيسموه كده نبي الختان، يظهر نجمه. فيعني كان عندهم درايه وعندهم علم اعلى من غيرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا الاولى ان هم ما يحصلش عندهم هذه التفرقه ويبقوا قولا واحدا مؤمنين، زي في قصه حيي كده ابن اخطب لما اخوه ياسر قال له اهو هو، يعني هو ده النبي فعلا اللي احنا كنا قاعدين نستناه، هو ده فعلا، قال هو هو، هو هو فعلا، يعني كل العلامات فيه، فعلا كل العلامات فيه. قال فما عزمت على، يعني عزمت على ايه من امرك بقى، هتعمل ايه يعني؟ هو اصلا السؤال غريب جدا، يعني هو بيقول لك هو بس المفروض انه يبقى يعني بكل بديهه هيؤمن. بس طبعا اليهود يعرفون بعضهم بعضا ويعرفون شخصيتهم وافكارهم واولوياتهم، فقال له طب انت هتعمل ايه؟ قال له عزمت على عداوته ابدا، وانت بتقول هو وهتعديه، لانه هياخد مننا بقى المنصب والحسب، هم كانوا فاكرين وهيطلع منهم فكانوا مستنينه، لكن لما طلع من غيرهم نقموا عليه وحسدوه. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، يحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على نعمة الرسالة. فالشاهد وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي ما حصل بينهم هذا التفريق وهذه المنازعة إلا لما نزل ذلك الرسول ومعه ذلك الكتاب ومعه الآيات. أنا بكرر ثاني أقوال المفسرين في لفظة البينة، ذلك الرسول ومعه ذلك الكتاب والذي يوحى إليه من خلال الرسول الملكي، وذلك الكتاب المليء بالآيات والدلالات، ومعه من المعجزات والآيات على ما مثله يؤمن قومه، ومطابق للوصف البين الواضح اللي في كتب أهل الكتاب. كل البينات دي بقى لما نزلت حصل إيه؟ للأسف الشديد لم يكونوا متجمعين ومتفقين على الإيمان به، بل تفرق، حصل بينهم تفرق، بقى فريق كده وفريق كده، فريق بيسد بهذا النبي ويدعمه وفريق آخر عزم على الجحود والكفر والإنكار. يبقى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، كان قبل كده مفيش قضية عقدية إيمانية تخاطبهم كجمع متجمع وبالتالي يفترقوا عليها، لكن كل واحد عايش مع نفسه كده وخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هنا الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله، برضو دي فيها أنا عايز أقول إن بعض المفسرين قالوا هذه من أكثر الصور صعوبة في التأويل عشان كثرة الأقوال وحملها، وإن كانت زي ما قلت في المعنى العام مفيش فيها فصاح، لكن حمل ألفاظ الصورة على دلالتها حمل وجوه بكثرة. فوما أمروا إلا ليعبدوا الله برضو حملها بعض المفسرين على وما أمروا في كتبهم إلا بالتوحيد فحادوا عنه فضل، وبعض العلماء حملوها على وما أمروا على لسان هذا البينة اللي هو ذلك الرسول وفي الكتاب المنزل عليه إلا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والحقيقة زي ما قلت أنه يمكن الجمع بينهم، يمكن الجمع بينهم، ليه؟ لأنه الدين الإسلامي الدين الواحد وليس الشرعات المختلفة، لا، إن الدين عند الله الإسلام، الدين الإسلامي الواحد ثوابته واحدة في التوراة في الإنجيل في كل الرسل، أنا قايلة 314 أو 13 كلهم ثوابتهم واحدة اللي هي مذكورة في الآية دي. ده تقدر تقولي العامل المشترك الأعلى بين الشرائع السماوية اللي هو يساوي الدين الواحد المشترك. لما كنا بنقول ان العلاقه بين الكتب السماويه ينسخ بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، ينسخ في فرعيات الاحكام لكن يصدق بعضها بعضا في ثوابت الدين. ثوابت الدين كل الشرائع المنزله، كل الانبياء كانت هذه القضيه عندهم من القضايا الثابته، اللي هي ايه؟ الامر بعباده الله وحده مخلصين له الدين حنفاء، اقامه الصلاه، ايتاء الزكاه، هو ده الدين. كل الشرعات السماوية المنزلة من عند الله عز وجل فيها هذا المشترك، ما فيش دين فيه تثليث ولا دين فيه إله مع الإله، لا خالص، يبقى ده محرم. إنما أي شرعة سماوية من عند الله عز وجل منتمية إلى دين الإسلام، اللي هو الدين الذي أراده الله للخلائق أجمعين وأرسل الرسل لتذكر به، هذا هو المشترك الأعلى بالنسبة له. هذا الأمر هو الأمر المشترك على لسان جميع الأنبياء والمرسلين، موسى، عيسى، محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ومن قبلهم كل الأنبياء والرسل. أول حاجة، وما أمروا إلا، هذا هو أهم ما أمروا به، أخطر ما أمروا به، ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عبادة الله بإخلاص، يعبد الله، العبادة لفظ زي ما شيخ الإسلام بيعرفها، بيقول إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ولذلك كل حاجة ممكن تبقى عبادة، كل أمر ربنا أمرك به عبادة، كل عمل صالح هتعمله عبادة، كل نية خالصة هتعملها عبادة، أي عمل ظاهر أو باطن من محاب الله ومرضيه، يعني مما شرعه، عبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، عبادة الله عز وجل. طبعا هنا إجمال بالعبادة، يعني ما قالش تفريعات العبادة بالضبط، يعني في مثلا أنساك، الأنساك ممكن تتغير من شرعة لشرعة، مثلا في مأكولات محرمة، مشروبات محرمة، في صور تعبدية معينة، بس دي ممكن تختلف من شرعة لشرعة، لكن المشترك الأعلى زي ما قلت أنه كل مأمور بعبادة الله وحده بإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، الله اسم علم على ذات الإله بحق، وهو الله عز وجل الذي يؤله، مخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة، مخلصين له التدين، مخلصين له الإيمان، مخلصين له العمل. ودي آية، يعني لو قلنا في الأحاديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمدة، لا يوجد باب من أبواب العبادة والعلم إلا ذكر فيه، يبقى الآية دي برضو آية عمدة، لا يوجد باب من أبواب العمل والعلم إلا ذكرت فيه، مخلصين له الدين. لأن هذا شرط، هذا الشرط الأهم والأخطر في كل العبادات. من عمل عملا، حديث الإله، أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، أي عمل تعمله وفي حتة شائبة قد كده لغير الله عز وجل، ربنا يتركه، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك، لا يعوز إلى شريك سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعبد مخلصا له الدين. مخلص يعني الإخلاص هو شدة الصدق من القلب، إخلاص يعني إحنا بنعرف الإخلاص دايما بضده، بالذات في شروط لا إله إلا الله، نقول الإخلاص ضده إيه؟ يعني إحنا أحيانا نقول كده صدق وثبات ويقين، لكن هو الحقيقة الإخلاص اللي هو ضد الرياء. المخلص هو الذي يفعل لله فقط، علشان كده ضده اللي بيعمل لأي حاجة تانية، اللي بيرأي، يرأي الناس، يرأي النظر، يرأي الثناء، يرأي الأشخاص. إنما المخلص هو الذي يفعل لوجه الله فقط، يبقى هو أمره أن يعبده مخلصين، يعني يريدون وجه الله فقط. عشان تثاب وتبقى عباد وتؤجر عليها لازم تبقى لوجه الله فقط، مخلصين له الدين حنفاء. يبقى هم أمروا بعبادة الله وحده بإخلاص وعدم مراعاة نظر الناس. ويمكن يهود النصارى من أكثر الناس الذين ضيعهم التفات لنظر الناس، يعني قضية الناس هتقول إيه، الناس هتسلب مننا مقامتنا، الناس هتسلبنا وجهتنا الدينية، فالالتفات لنظر الناس ضيع عليهم آخرتهم. والذين يشاكلونهم من أهل الدنيا، في كتير من الناس دينها بيضبطوا نظر الناس، الناس هتقول علي إيه، الناس هتقول علي إيه، الناس إرضائهم غاية لا تدرك، ومن طلب رضا الناس عذب بهم. إنما اللي يطلب رضا الله عز وجل، وده في أثر، من طلب رضا الله بسخط الناس، يعني هو بيعمل اللي يرضي ربنا والناس بتتنقض بقى وبتضايق، سخطه وغضبانه، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، غصب عنهم يرضوا عنه. ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يبقى قاعد عايز يستبديهم برضو بيكرهوه، برضو بيتخانقوا عليه، لأن هو طلب رضاهم ولم يطلب رضا الله عز وجل. تجد المؤمن يطلب رضا الله عز وجل والناس تبقى مش عارف إنهم مش هيرضوا بكذا ومش عايزين كذا ومش عايزين كذا، يتفاجأ سبحانه ربي العظيم كلما صدق أن الله عز وجل يحول قلوبه يتقبلوا وعادي ويثنوا عليه، وممكن من جوه قلبهم حتى لو ظهروا بالعداوة عارفين إن هو محترم عنه وفاضل عنه وأحسن منه. ولذلك الإخلاص هو الأساس، الإخلاص ده هو العلاقة التي بين العبد وبين الله عز وجل. أنت بتكلم ربنا بتقول يا رب دي عشانك أنت، دي لوجهك أنت، أنا لا أريد فيها إلا وجهك الكريم. والإنسان ممكن يخلص في العلن عشان يبقى أمناء، ممكن في العلن تخلص إنك تبقى مجمع قلبك على إنك بتعملها لله بس، لكن للأمانة يعينك على الإخلاص الخفاء، يعينك على الإخلاص. أنا كنت دايما أقول إيه أكتر حاجة تساعد على الإخلاص يا جماعة البنات اللي في المسجد، إيه أكتر حاجة واللي بتجاوب صح بديها دي، رقم واحد الدعاء. محدش بيجيب الإخلاص بالفتوانة ولا بالجدعانة ولا صنة ذكية فهتك على زرار الإخلاص، لا، الإخلاص ده عايز افتقار إلى الله عز وجل، إنك تقول يا رب أنا غلبانة والله أنا نفسي أخلص عشان عبدي ما يضيعش وما يبقاش هباء منثور، يا رب ارزقني الإخلاص، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم أخلصنا لك. الدعاء رقم اثنين الإكثار من عبادات الساعة. كنت بقول دايما لو تقري نص جزء في الحلقة اقرأي جزء في السر، لو تصلي ركعتين قدام الناس صلي 4 في السر، لو تطلعي صدقة قدام الناس طلعي صدقتين في السر، لأنه عبادة السر تأمين على عبادة العلن. عبادة السر هي اللي بتقول أنا بعبد ربنا في السر وفي العلن، فعلشان كده في شوية في العلن، لكن السر موجود والله. إنما اللي عبادته كلها في العلن بس، كان سفيان الثوري يقول كل عمل اطلع عليه الناس لم أعده في صحائف حسناتي، يعني أي حاجة الناس تشوفها بحس أنه في شبهة بقى أن أنا عايز أسترضيهم، عايزهم يحبوني، عايزهم يقولوا علي روعة، عايزهم يقولوا علي التقية النكية كده، يعني البت الدينة اللي مقطع العبادة وجايبة، الشبهة موجودة موجود، البت بقى طالبة العلم اللي مسك العلم، الأخت بقى اللي مسك السجادة، البنت اللي الشبهة موجودة. فالحال الحل ان انا بطل عمل ليه؟ عشان ما مش عارف اخس، لا ده الشيطان عايز يعمل كده، انما الحل ان انا زود العمل واعمل شوية في السر، وزود الاستعانة بالله، اياك نعبد واياك نستعين، استعانة بالله عز وجل على الاخلاص ان شاء. يعني هو انا يمكن مش عايز اطور قوي في الاخلاص لان انا شرح الحديث الاول من 40 النووية، ففضل الله عز وجل شرحنا الاسهاب والتطويل في قضية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا كده، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة انتفاء فهجرته لما هاجر إليه، إنما الأعمال بالنيات. فقضية النية مهمة جدا جدا، لكن للأمانة برضو في الحديث شرح إن النية الحسنة لا تنفع مع العمل السوء، يعني ما يجيش الشيطان يقول لي اعملي كذا حاجة سيئة ويقول لي ما انت نيتك حلو، لا، النية ينبغي أن تكون صحيحة والعمل ينبغي أن يكون صحيحة، وشرحنا بالتفصيل وإحنا بنقول قول الفضيل بن عياض إن الله لا يقبل العمل حتى يكون صوابا خالصا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني برضو في حتة يعبدوا الله مخلصين له الدين دي، أنا أحيلكم على الدرس الأول من 40 النووية، ممكن تعينوا سماعه عشان نجدد تذكر قضية النية وتحريرها، وممكن يكون في مكارم الإخلاص الأخلاق برضو يكون في درس عن الإخلاص مش متذكرة، ولو ما فيش هعمل بصراحة، لأن الإنسان بيحتاج أن يذكر نفسه بالإخلاص عشان وذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني لما قلبك يحصل فيه أي التباس فكر نفسك تاني علشان التذكير ده بيخلي المؤمن يتذكر. حنفاء دي بقى من الكلمات اللي هي إيه فيها معاني حلوة قوي، لأنه الأحنف أصلا في اللغة هو الأعوج، يعني الأحنف الاسم الأحنف اللي كان واحد اسمه الأحنف ليه؟ لأنه رجليه فيها عوج، فلما لقوا رجليها فيها عوج اتسمى أحنف. فالحنيف في اللغة هو المعوج عن الشيء الأعوج. فحنفاء هنا فيها دلالة خطيرة جدا جدا، أي مائلين عن الكفر، يعني الكفر ماشي كده وانتوا تعوجوا عنه كده، ودي حتة فيها دلالة أنا بحب أقولها قوي، وهو إنه دايما إحنا بنتصور إنه طريق الحق هو المستقيم، صح كده، وطريق الحق هو المستقيم، بس لو جيت تبص لها من جهة الأعداد مش من جهة المنهج. يعني لما بتبص من جهة المنهج تلاقي طريق الحق مستقيم وواضح والصراط المستقيم، والطرق التانية طرق معوجة وملتوية وملتفة وكده، حولها وإيه تفريعات كده. إنما لما تيجي اللفتة اللي في الحنفاء بقى بتجيب لك وصف الطريق من حيث الأعداد، لو أنت هتحكميها بقانون الأعداد هتلاقي طريق زحمة ومليان والناس كلها كتيرة ماشية فيه، وتلاقي طريق تاني فرضاني كده في اتنين تلاتة ماشيين لوحدهم كده. فانت تقولي هو ايه اللي خلاهم يمشوا من المينستريم او من الطريق الرئيسي العام؟ يعني هم الجماعة دول اتعوجوا ليه وراحوا في الجهاد لوحدهم؟ الطريق كله ماشي اهو، كلنا ماشيين حتة واحدة والجماعة دول اتعوجوا عننا. اللفتة هنا في حنفاء ان اصحاب الحق مائلون عن الباطل، وان كثر وان تراكم وان تدافع وإن تخن وبقى قوي بقى قد كده، بس أنت صاحب حق لا يضرك أن تسير وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وأنا أحب جدا المعنى ده في الفاتحة، لأن هي من أكثر الصور تكرارا، وكنت شرحتها من زمان فذكرت المعنى فيها ده، وأنا بحبه جدا، اللي هو اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ مستقيم. وبعدين ربنا عرف لنا هذا الصراط، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كنت بقول في الشرح هناك عرف الطريقة للسائرين عليه، ليه؟ ما قالش الصراط المستقيم الجميل الرائع الذي فيه العبادات والطاعات، كلم عن الصراط، لا اتكلم عن الناس اللي ماشي عليه، بتاع الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوفي قد ايه سطرين بيتكلموا عن وصف الناس اللي ماشي على الصراط، يعني كأنه نسب الصراط إلى السائرين عليه، صح؟ ليه بقى؟ كان فيها ثمرات كتير، منها المعنى اللي انا كنت قلته ده بقى، اللي هو ايه، حتى لا تستوحش وانت سائرا عليه، لان انت وانت ماشي على الصراط المستقيم هتلاقي فاضي، هو فين الناس يا جماعه؟ مفيش، الناس ما بتمشيش على الصراط المستقيم، كلهم بيمشوا على الصراط المعوج، كلهم بيمشوا في الحارات المنيله، كلهم عايزين فسق وفجور. انت لما تيجي تمشي على الصراط المستقيم تلاقيك فاضي لوحدك، يعني انت الوحيده في عيلتك، وحيدة في دفعتك، الوحيدة في شلتك، صح؟ مرة كنت بقول لعيالي برا على الصلاة قالوا لي ما حدش في الفصل بيصلي، انت الوحيدة اللي بتصلي في الفصل مثلا، يعني هو ده المقصود. فكنت بقول لهم عرف الصراط للسائرين عليه، اللي كنت بتأثر بيه جدا، حتى لا يستوحش السالك. بتمشي على الصراط وتلاقي نفسك لوحدك، لما تغمض عينك وتتخيل ان الصراط ده مش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انت مش شايفاه صحيح بس هو مش عليه على فكره، ومش عليه ابي بكر، انت مش شايفاه برضه بس ماشي والله، ومش عليه عمر، ومش عليه عثمان، ومش عليه علي، ومش عليه البخاري، ومش عليه مسلم، ومش عليه، يمكن السالكين في مسافات طويله بينك وبينهم تخليك ما تشوفيهمش، لكن بعين البصيره هتشوفيهم. ولذلك مش ولذلك لا و و و وده من ضمن الجماليات في تعريف الصراط بالسائرين عليه، علشان الإنسان ما يستوحش. فالمعنى جميل قوي في حنفاء، المعنى في حنفاء يعني المائلين عن الشر، المؤوجين عن الباطل، احنا اللي بنسميهم. وفي علاقه برضه لوجهة نظر الآخرين وهم بيوصفونا، وهو يقولك لا دول مش مظبوطين خالص، دول متشددين، دول مخالفين للعرف العام، دول ماشيين عكس التيار، احنا كلنا مش سلونا كده، احنا عادتنا مش كده. حنفاء هم بيوصفوك على انك معوج، العوجة اللي توديك على طريق الحق مش عيبة، المخالفة اللي تخليك من اهل الحق ميزة. فيعني الحقيقة لفظة حنفاء دي جميلة جميلة، بتعمل للإنسان نوع من الثبات، لأنه أصل ربنا هو اللي بيقولك من الهوى له، أنت أنت أعوج عن طريقه والوحد ومختلف وماشي في سكة مختلف وماشي في اختيارات مختلفة، بس هو ده طريق النجاة، ده طريق السلام. عشان كده ولذلك إحنا اسمها الملة الحنيفية السمح، الإسلام حنيفية سمح. ليه؟ لأنه كفر كتير جداً، انت لو جيت تعدي اصناف الكفر حاطط بطن من كتر عده. هي الكفر مش بس يهود ونصارى، لا ده انت المشركين دول اضعاف اضعاف، ده انت عارفه الهند بس الوحده فيها يجي 2000 عباده و2000 والله اكتر، كل واحد بيعبد ايه؟ ده انا شفت ناس بيعبدوا مارادونا في الهند والله العظيم، فعملوا طائفة بتعبد مارادونا إله الكور. حاجة عجبة والله. فكثرة الكفر رهيبة يعني، فلما أنت تخالف كل هذا العدد المهول من الكفر وتيجي أنت تمشي لوحدك كده، هتبقى أنت اللي عوجت عن سكة الجماعة، مفيش مشكلة خالص، أنت الجماعة ولا كنت وحدك. عندما تسير على طريق الله عز وجل تعوج عنهم، لكنك على الصراط المستقيم ولا يهم. ما أمرهم الله عز وجل إلا بهذا، مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة دي حلوة جدا يعني، أنا مش لاحقة أقولها قوي، بس أنا يمكن شرحتها في مواطن أخرى، إنه من منهجية الإسلام إنك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود، ده نص حديث صحيح، خالفوا النصارى، خالفوا المشركين، شوفي خالفوا يعني هم بيعملوا حاجة نعمل عكسها، ليه كده بس؟ تغوية خلف، لازم أخالفهم أنا كمسلم، ثقافة خالفهم. فاكرين لما كنت بقول لو جيتي تشوفي في القرآن تلاقي الخط بتاع السجدة فوق، لأنه المشهور عند السابقين وضع الخط تحت، المسلمين إحنا نحط الخط تحت ولا نحط الخط فوق؟ هم بيعملوا إيه؟ تبقى طريقة المسلمين، هم الكفار بيعملوا إيه؟ بيحطوا تحت، طب إحنا نحطه فوق. هم الكفار بيعملوا إيه؟ بيعملوها جهاد، طب إحنا نعملها جهاد تاني. ليه كده؟ أنت تستمتع باختلافك لأنه تعبد، بيعمل نوع من التميز إنك أنت مسلم مختلف، أنت حاجة مختلفة. للأسف الشديد إحنا طبعا مع الهزيمة النفسية وانهيار قدرنا كأمة، والأمة المسلمة في زي الأمم، هي الأمة اللي بتاخد على أفاف كل حتة، فتجدي من أهم علامات الانهزام زي ما ابن خلدون بيقول، يعني من أهم علامات الانهزام ولع المهزوم بتقليد المنتصر. تجد المهزوم عنده ولع انه يقلد المنتصر، ما عندهش رغبه في انه يبقى نفسه، لا هو بيبقى منبهر قوي بالمنتصر فعايز يقلده. فعلشان كده الاسلام بيزكي روحي انك لا انت مختلف، لا تقلد اليهود، لا تقلد النصارى. فاكرين لما قلتها مثلا في احكام الزينه، قلتها في احكام الزينه وان شاء الله هنعيدها تاني لما ناخد نكمل الفقه، هنخش مع في ابواب الزينه واللبس ان شاء الله باذن الله تعالى في تمام المنه هنكملها ان شاء الله. لكن كنت بقول انه النبي صلى الله عليه وسلم كان الاول بيزدر شعر وبعدين فرق شعره، ليه؟ لما كان في مكه والمشركين كانوا بيفرقوا هو سدى الشعر، لما راح المدينه اليهود كان في مكة المشركين كانوا بيسدلوا فهو فرق، لما راح المدينة هم بيفرقوا هو سادة، يعني قطع النظر عشان ممكن يكون التبس في الألفاظ. المهم أن المشركين لما يسرحوا شعرهم بطريقة معينة النبي صلى الله عليه وسلم يسرح شعره بطريقة تانية، هم السد ده اللي هو كأنه بيعملوا قصة كده بينزلوا قدام وشه يعني، والفرق ده اللي هو بيفرقه من النص اتنين كده يعني. فهم الكفار بيعملوا ايه؟ انا بعمل العكس. لما جالوا وفد من المجوس وهم بيربوا شنباتهم قوي قوي قوي ويحلقوا دقونهم قوي قوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين انهم يخالفوه وقال ارخوا اللحى وجزوا الشوارب، احنا العكس، احنا الشوارب نخفها خالص واللحى نطولها خالص، عكسهم، احنا مؤمنين لنا منظومة مختلفة، لنا ثقافة مختلفة، لنا أداء مختلف، لنا عز، لنا مد، لنا طبعا مع الهزيمة النفسية. وانت بتقولي الكلام ده بتقولي يا سلام، ها اللي اسمها كلك يا سلام يا أخي، لا هي الحقيقة ان احنا كنا كده، واسأل الله عز وجل ان يردنا خيرا مما كنا. فهنفاء دي فيها فقه عالي جدا، فقه المسلم اللي مش بيقلد الكافر. طبعا احنا في هذا الزمان العكس تمام، فكرين لما كنت بقول والله هذا بيحصل، الكاب او مش عارفه بيسموها ايه، الكاب او احنا كانوا زمان بيسموها الكاسكيت او الطاقيه اللي هي بتاع اللي لها كاب يعني، بيلبسوها كده ولها حته قدام علشان تغطي الوش من الشمس. فكانت في فتره الاقي العيال قلبينها وحاطين الحته اللي بتغطي عند قفاهم يعني، فبسال هي ايه الحكمه؟ امال انتوا لابسينها ليه؟ يعني هي المفروض الحته البارده دي عشان تغطي الوش. يقول لك اصل مش عارفه لعيب الكوره الفلاني عملها كده، الشعب كله قلبها وراه من غير ما يعي او يدرك، لعيب الفلاني الرقاص الفلاني لبس بلوزه فيها ترتر، ما عادش في رجال، الرجال كلهم لابسين ترتر، حاجه احراج. انا كنت في الشارع مره لقيت حد جاي عليا ببلوزه ترتر، فقلت دي ست، كنت محتاجه حاجه يعني، قلت اوقفها وانادلها واقول لها اما قرب خالص طلع راجل، مش راجل قصدي طلع ذكر، طلع ذكر. فقلت لا مش هساله بقى، ذكر مناسوين يعني. فحاجه مشينه، حاجه مهينه يعني. اللهم رد الامه الى عزها، اللهم ردنا الى الاعتزاز بالاسلام، اللهم ردنا الى الشعور بالعزه بالاسلام. حنفاء دي فيها فقه عالي، فيها انك انت هتخالف الباطل وانت مستشعر عزك انك مسلم، هتخالف الكفر وانت مستشعر رفعتك انك مسلم، مسلم مختلف له عزه حنفاء. بس لا، ويقيم الصلاه، هذه من اهم المطلوبات. وانا قلت انه ده جزء مشترك بين المسلمين وغير المسلمين، يعني مش قصدي غير المسلمين، قصدي اللي هو ايه، الشرعه المحمديه وشرعه موسى وشرعه عيسى، يعني كل المسلمين من حيث الدين العام. انما الشرائع المختلفه فيها قصة مشترك من الصلاة، يعني ما في رسول أرسل إلا بصلاة. يمكن صلاتنا تختلف عن صلاة اليهود، صلاة اليهود تختلف عن صلاة النصارى، وأنا مش بتكلم على الصلاة الموجودة حاليا، لا أنا بتكلم على الصلاة المنزلة على عيسى فعلا، أو الصلاة المنزلة على موسى فعلا، لأنه دلوقتي الدنيا اتحرفت، ما عدناش عارفين الحق إيه والباطل إيه عندهم. لكن حتى الشرعة أيام عيسى أيام موسى مش شرط أبدا تبقى نفسها أيام محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الكل مشترك إن في صلاة، الكل مشترك ان في صلاه. وكل من يدين بالله عز وجل اهم عباده رقم واحد ولحد ايه يعني، الصلاه الصلاه الصلاه، كفايه ان هي اخر وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه. الله عز وجل شنع على اقوام، قال فخلف من بعدهم خلف، خلف من خلفهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة، ابن مسعود يقول أضاعوها ليس تركوها بالكلية، إنما أخروها عن أوقاته، اعتبرها إضاعة للصلاة، إنه هي دي البداية، تأخر بعدين تطبقهم على بعض، وبعدين يسقط منك واحدة منهم، وبعدين يسقط منك اثنين، وبعدين. ولذلك أهم الأعمال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على أول وقتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقيم الصلاة ده مشترك بين الأنبياء جميعا، كل المؤمنين، فضلا بقى على أتباع هذا النبي اللي هو الرسول الذي يتلو الصحف المطهرة التي فيها الكتب القيمة، أولى الناس بالانصياع والمتابعة. ولذلك الذين آمنوا من أهل الكتاب هم أكثر الناس وأسرع الناس يعني حرصا على أداء النصوص الشرعية التي أمر بها هذا النبي، تعبدوا الله مخلصين له الدين، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الصلاة عبادة بدنية، حق الله في بدنك، تقف وتوطي وتطلع وتنزل، يعني أنت بيتي تشوف الصلاة. لما كنا بنقسم العبادات إلى عبادات مالية، عبادات قولية، عبادات بدنية، الصلاة هتلاقي أغلبها بدني، يعني الأقوال الواجبة فيها محدودة، مش الواجبة، الركن، يعني حتى الأركان في الأقوال محدودة، إنما أغلب الأركان حركات، طالع نازل راكع ساجد قاعد، لذلك هي فيها بدنية، عبادة بدنية. إذا كان عبادة مالية من فلوسك بقى اللي انت بتحبها وبتحوشها وبتقطها على بعضها وبتكترها، أول ما تكتر لحد معين ربنا يسيبك، يعني إيه، تنبسط لحد معين، حد معين أول ما توصل له يقولك لا لا تنسى إخوانك الفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها، واللي هي مصارف الزكاة، اديهم جزء محدد معلوم 2.5%، مش عايزين منك رش، عايزين 2.5% بالقلم والمسطرة بالكالكوليتر بالقلم حتى، مفيش فيها هزار ولا فيها فصل، بحكم. ويؤتوا الزكاة، أي يعطوا الزكاة المتوجبة عليهم، زكوات الزروع، زكوات الزروع، زكوات الأنعام، زكوات عروض التجارة، رجحها بقى في الفقه. وذلك دين القيمة، وذلك الذي ذكر والذي نزل على هذا النبي هو الدين القيم، هو دين الشرائع القيمة، هو دين الأحكام القيمة، هو دين العبادات القيمة، دين القيمة يعني دين التشريعات القيمة التي يستبين بها الطريق ويهتدي بها المؤمن إلى وجه الله عز وجل وإلى طاعة الله عز وجل. والحقيقة أنا كان اللي في دماغي يعني أن أنا أكمل الصورة، بس يعني أظن أن الوقت لن يتسعنا، فهنكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونتم في المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.